الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: من خالفه اخر احفظ منه فرجع الى قوله. قال: اذا روى المحدث من حفظه ما ليس له به كتاب فخالفه فيه من هو اثبت او احفظ منه لزمه الرجوع الى قوله. قال: اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الارموي بنيسابور. قال: اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي. قال: اخبرنا مكي بن عبدان. قال: حدثنا مسلم بن الحجاج. قال: حدثنا الحلواني. قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد قال: كان ابن عون يسالني كيف قال ايوب كذا فاخبره، فان كان خالف قدرك ابن عون ذلك الحديث فاقول له لم تتركه، فيقول ان ايوب كان اعلمنا بالحديث. ذلك يعني ايوب اثبت. أيوب السختياني كان من الأثبات، وكان كثير الشك لشدة تثبته. الشك يحمل على شدة الضبط وليس على التردد. هناك شك يحمل على تردد، لكن في شك يحمل على شدة الضبط، خاصة أنه كان يتحرى اللفظ وغير لا يتحرى، فمن لا يتحرى لا يشك. هذا واحد. وهنا مسلم يعني نزل فيه السند، سليمان بن حرب يروي عن البخاري يعني أعلى منه في السند. هات شغالة أحسن شغالة. طيب خير إن شاء الله يجزيك خير. هات الشيخ. قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على عبد الله بن عمر بن أحمد بن علي البروزي بها. قال: حدثكم أبو عبد الله يعني بمرو. هذا كثير عند الخطيب يعتني به، وغيره الطبقة المتأخرة تعتني بمكان السماع، هذا يدل على الرحلة الأولى بنيسابور. الآن رحنا مرو. قال: حدثكم أبو عبد الله محمد بن موسى النهرتيري قال النهرتيري قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن شبوية ببغداد قال: سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: إن شعبة إذا خالفني تركت ما في يدي، لأنه لم يكن يرضى أن يسمع الشيء مرة حتى يعود فيه مرتين. لا، مو مرتين، أكثر. عادة شعبة يسمع مرة لا يحدث، لأنه يسمع يعني. وكان كثير من المحدثين يعني إذا جاء شعبة تضايق، إذا روى له 10 أحاديث يراجع 10 مرات فيتعبه، فيكون دوشر يرتاح منه. فهذه من العادة، هو أثر هذا. نعم، يعني إذا خالفه قل يرجع إلى قولي لما لشدة تثبت. نعم. قال: وكان سفيان الثوري مع أن حماد بن زيد من الأثبات. نعم. هات. قال: وكان سفيان الثوري إذا حفظ شيئا لم يلتفت إلى خلاف من خالفه فيه، ثقة منه بنفسه واعتمادا على إتقانه وضبطه. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق قال: حدثنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الميامي قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم البري قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: لما حدث الثوري عن حماد عن عمرو بن عطية عن سليمان أنه قال: إذا حدثت جسدك فلا تمسحه. عن سلمان. عن سلمان بن سليمان. نعم. عن سلمان أنه قال: إذا حككت جسدك فلا تمسحه ببزاق فإنه ليس بطهور. قلت: يا أبا عبد الله، خالفك الناس في هذا؟ قال: من؟ قال: حدثنا شعبة. لا، قال: قلت شعبة. احنا عند في خطأ. لا، قال: قلت شعبة. شعبة عن حماد. قال قلت شعبة عن حماد عن ربعي قال امضي. قلت حدثنا حماد بن سلمة عن ربعي قال امضي. لا قلت حدثنا هشام عن حماد. آه في عندي مشكلة. لا الربعي. إذا بعد عن ربعي إيش؟ عن لا قلت هشام حدثنا نا هشام عن حماد عن ربعي. هشام عن حماد عن ربعي. أيوة. قال يعني ما في كلمة امضي هذه؟ امضي موجودة بعدها قلت. أيوة. حدثنا هشام عن حماد عن ربعي. هشام عن حماد. أنا عندي حماد على طول. لا لا. في هشام. قلت حدثنا هشام عن حماد بن سلمة عن ربعي قال امضي. قلت حدثنا هشام عن حماد عن ربعي قال هشام. فتوقف ساعة ثم قال كأني أسمع حمادا يقول حدثنا عمرو بن عطية عن سلمان قال عبد الرحمن. فمكثت زمان مضبوط مضبوط فمكثت زمانا أحمل الخطأ فيه على سفيان حتى نظرت في كتاب غندر عن شعبة فإذا فيه حدثنا شعبة قال حدثنا حماد عن ربعي عن سلمان. قال شعبة وكان حماد قال مرة عن عمرو بن عطية فعلمت أن الثورية كان إذا حفظ الشيء لم يبالي من خالفه. نعم يعني شدة وهذا معروف أنا سفيان الثوري إيه سفيان يعني صحيح ولو كتبه ومراجع لكن الضبط غاية في الإحكام. نعم وعبد الرحمن تلميذهما يعني يعرف قدر شعبة ولا شك وقدر سفيان. والعلماء بفرقوا عند الترجيح ترجيح باختصاص الدقيق كون شعبة صاحب تراجم يعني في السلاسل أضبط وسفيان في الأبواب أضبط أدق هذا هو بس وإلا هذا وهذا كلاهما قيل فيه أمير المؤمنين أعلى شيء للتثبت. نعم وهنا يقول إن سفيان حفظ كما سمع حتى لو خطأ مش منه من غيره يعني. قال أخبرنا أبو طالب بن عمر بن إبراهيم الفقيه قال أخبرنا أحمد بن جعفر ابن محمد ابن فرد الخلال قال حدثنا أبو سعيد همام بن إدريس ابن محمد البخاري قال حدثنا أبو عمرو الحسين بن عمرو قال سمعت وكيعا يقول روى شعبة حديثا فقيل له إنك تخالف في هذا الحديث. قال من يخالفني؟ قالوا سفيان. قال دعوه سفيان أحفظ منه يعني دعوا الحديث. نعم. خلاص اتركوا نعم. رجع إلى قول سفيان إلى سفيان مع أن شعبة شعبة شوف كيف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال حدثنا ابن عباس بن حمدان والبرقاني هذا البرقاني ابن عباس حمدان قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا يوسف بن موسى قال سمعت أبا داود يقول سمعت شعبة يقول داود مين هذا؟ طيالسي قال يقول سمعت شعبة يقول إذا خالفني سفيان في حديث فالحديث حديث. هل كان شعبة؟ لا. قال أبو بكر استحب للراوي أن يدع المراء فيما خولف فيه وإن كان محقا فقد كان شبابة بن سوار يروي عن شعبة حديثا خولف به واشتهر عند الناس أنه يتفرد بروايته فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة فأنكره أصحاب الحديث عليه فأمرهم أن يتركوه ومحل أبي داود من العلم معروف وهو بالحفظ والصدق موصوف إلا أنه رأى ترك ذلك الحديث أبعد من الظنة والظنة من الظنة يعني التهمة أبعد من الظنة وأنفى للتهمة فتركه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لما لا يريبك فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل. نعم شوف هذا يعني ولما يتفرد راوي عن إمام مثل شعبة يفتخر بهذا لكن مشكلة أنه لما فيه نوع مخالفة ترك. ليش؟ حتى لا يتهم، أو لو كان متثبتا ولم يخالف قال كان ما يبالي في مثل هذا. لما أنكر أصحاب الحديث شو صار؟ رجع خلاص، ما يقدر، ما له سوق. هذا عقل منهم، هذا من عقله. نعم، بعض الناس يريد الشهرة ولا بأي شيء سيسترجع عليه. نعم، هات. لا لما يعني حتى لا تشتغل به الظنون. هذاك وما هو على الغيب بضنين، ضنين غير الظنين، هاي بعصا. هناك كتاب كامل شو الفرق بين الظا و ايوه. لمين هذا الكتاب؟ اظن لابن هشام. هشام الصالح؟ لابن هشام على ما اظن. نعم، هشام. ما كان في لغه من لغات العرب انه تقول ضاد ظا موجوده؟ لا مش، لا لا، تكون مشربه، مشربه مش كامل. نعم، مشربه ظا وليست يعني مش كامل. نعم. الله يسلمك. قال اخبرنا محمد بن الحسين القطان قال اليوم الشباب ما شاء الله اختبارات في عندهم والله اختبارات. كنت اظن نسيم يجي كمان. هات يلا خير، ولا ابو هريره ولا كذا. هات. قال اخبرنا محمد بن الحسين القطان قال اخبرنا عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن يوسف المروزي قال اخبرنا علي بن الحسن بن شقيق بن شقيق. هذا راوي الكتاب المبارك. عن ابن المبارك عن محمد بن سليم عن حميد بن هلال قال عمران بن حصين. لا نقول احسن عن حميد بن هلال انه قال. نعم. قال عمران. عن حميد بن هلال أنه قال قال عمران بن حصين. وهذه يحذفون خطا لا لفظا. عن حميد بن هلال أنه قال قال عمران بن حصين رضي الله عنه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ما يمنعني أن أحدث بها إلا أناس يخالفوني فيها. قال أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار صاحب الجزء المشهور. هات. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا هذا إسماعيل. شوفوا يعني هذا سند عالي جدا ترى، ولا إسماعيل الصفار روى عنه الدارقطني كمان. قال الأول وليس هذا إسماعيل الجد يعني عن إسماعيل الصفار. الأول. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا شبابة عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال ثم قال في هذا الحديث فحدثنا به أبو داود الطيالسي في المجلس فصاح به الناس في المجلس يا أبا داود ليس هذا من حديث، هذا حديث شبابة. قال أبو داود فدعوه إذن. فدعوه يعني تروا. شوفوا ايش يفيدنا هذا، ايش يفيد الخبر يعني الرجوع الى تبين. لا ماشي الرجوع، بس في شيء ثاني اهم. ايوه شوفوا قديش عندهم ضبط ما سمع مما لم يسمع، يعني عارفين بحديثه اللي كل واحد ايش له من الروايه، أن هذا يروي عن شعب وهذا يروي عن شعب، لكن لولا هذا الضبط والإحكام كان السنة دخلها فساد. شو قديش الدقة، صاحوا به قالوا له هذا ليس هذا حد الشباب، كيف جبته أنت؟ ضبط عوايدهم هذا مهم جدا، وللأسف الآن الناس لا ينتبهون إلى مثل هذا. نعم هات. قال حكى أحمد بن منصور الرمادي قصة أبي داود في هذا الحديث على وجه آخر. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن موسى الجرجاني قال حدثنا أبو نعيم الجرجاني قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال كان أبو داود حدثنا قال لا حدث حديثا نعم كان أبو داود حدث يعني قد حدث حديثا حدث حديثا قال كان أبو داود حدث حديثا قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قال الرمادي فشهدت علي بن المديني وهو يقول ما رأى شعبة قط عن عبد الله بن دينار يعني هذا الحديث وأحاديث عبد الله بن دينار معدودة قال الرمادي وشهدت أبا داود وبلغه ذلك فقال اضربوا عليه استبر لا قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع فوجدوه عند شبابه فكتبوا به إلى أبي داود يعني إن هذا وجدوه من رواية شبابه عن شعبة وليس من رواية أبي داود عن السلام أيضا هذا هو قال أخبرني حسن بن أبي بكر قال أخبرني شوف هذا الضبط هذا الضبط الآن اللي يتكلموا في السنة ما يعرفون شيء يعني الرواة بيعرفوا ما للراوي وما ليس له ما عندهم ما ليس عندهم ما سمعوا ما لم يسمعوا ويضبطون يعني لو أمر موكول إلينا كان ضاعت السنة إحنا ما نضبط إيش عرفنا إذا كانت تأتي الأخبار الغريب أنه أحيانا نقرأ هذه الأخبار في الغالب للبركة قصة هذا ليست منهجا ولكن كل قصة فيها منهج دقيق جدا يعني تشتمل على قضايا في غاية الدقة مما يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وصل إلينا سالما من الخلل أو العلل ولله الحمد وهذا الضبط الأحكام لذلك كتاب الجامع من لم يفقه نصوصه لم يفقه صنعة المحدثين هذا هو يعد من أهم ما كتبه الخطيب هات قال أخبرني حسن بن أبي بكر قال أخبرني أبي قال حدثنا محمد بن الحسين ابن حميد ابن ربيع قال سمعت أبا أسامة وهو عبد الله بن أسامة الكلبي قال وقال لي ابن عمير وكان وكيع إذا كان في كتابه حديث ينكره أمسك عنه لم يحدث به فإذا جاء إليه بنو أبي شيبة والحفاظ ذاكرهم بشيء منه فإن ذكروه وقالوا حدثنا به عن فلان ذكره وإن شكوا فيه أمسك عنه يا سلام من وين الآن جيبهم هؤلاء هات قال مبحثه مراجعة المحدث وتوقيفه عندما يتخالف في النفس من روايته قال لا يجوز للطالب أن ينكر على المحدث شيئا رواه إذا لم يعرفه أو وقع في نفسه شيء من سماعه إياه لكن ينبغي له أن يوقفه عليه ويستثبته فيه فما أخبره به قبله منه لكونه أمينا في نفسه عدلا في حديثه يعني لا يصلح بالتوهم قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني المغيرة بن شعبة أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد فقضى حاجته ثم خرج فتوضأ ومسح على كفيه فقلت يا رسول الله نسيت لم تخلع لم تخلع ولا لم لما تخلع؟ قال كلا بل أنت نسيت في هذا أمرني ربي عز وجل كما شاء قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد القادر بن الحسن ابن محمد السقطي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال سليمان ومنصور وزبيد حدثوني عن أبي والد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين سليمان؟ سليمان لا أعمش المهرار هذا لا أعمش هذا الأعمش قال سليمان ومنصور وزبيد حدثوني عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد قلت لأبي وائل مرتين أنت سمعته عن عبد الله؟ قال نعم. أنت سمعته عن عبد الله؟ من عبد الله. أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب أبو الشيخ أصبهاني قال حدثنا أبو داود هذا سند اللي هو ما يسمى المسند هو ليس يعني مش جمع هذا سند يعني من طريق يونس. قال حدثنا شعبة قال أخبرني جعدة رجل من قريش وهو ابن أم هانئ وكان سماك بن حرب يحدثه يقول أخبرني ابن أم هانئ قال شعبة فلقيت أنا أفضلهما جعدة فحدثني عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فناولته شرابا فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله كنت صائما فقالت أيوة أنا ماشي صح ماشي فقالت يا رسول الله كنت صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة فقلت لجعدة أسمعته أنت من أم هانئ؟ قال أخبرني أهلها. أهلنا؟ قال لا أهلها أهلها؟ قال أخبرني أهلها وأبو صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ. يعني هذا الحديث عن أم هانئ بيتها لأسرى النبي صلى الله عليه وسلم به من بيت أم هانئ عم له حيث الإسراء الآن داخل الآن بعد توسعة المطاف في أول حاشية المطاف معروف يعني بيته أنا أعرف مكانه يعني الداخل في بيت المسجد الحرام في داخل طاف لا المطاف لا أول رواة الآن من جهة باب الملك عبد العزيز يعني قريبا على يمين الداخل هناك يعني هذا تقريبي موجود إشارات فيها موجود بس لا أعطيك موجود موجود أشياء كثيرة إذا تهيأ خفنا سوا وقل لك هذاكم شاب على كل فهنا في هذا الحديث طبعا الفقهاء مختلفون هل هذا يلزم شيء. الحنفية فارقوا الجمهور الحنفية عندهم تلبس بالمندوب يصير واجبا واضح؟ يعني إذا تلبس بالمندوب صار واجب بمعنى بيقدر يفطر إذا أفطر يلزم القضاء الجمهور لا يرون هذا يرون تلبس بالمشروع لا يغير حكم الشروع يعني إن كان واجبا فواجب كان مندوبا فمندوب يعني لا يغيره لذا قال الصائم أمير نفسه في التطوع إن كان يريد أن يتم أتم وإن كان يريد أن يعني ينقض صيامه فله ذلك ولا يلزمه القضاء مع أنه الأفضل الإتمام الأفضل إلا إذا احتيج، ولا تبطلوا أعمالكم. فهذا هو اللي استندوا إليه مع أشياء أخرى. نعم هذا. قال أخبرنا محمد. وهذا يدل أن شعبة يقول: قلت لجعدة: أسمعت وأنت من أم هاني؟ وجعدة شعبة يفضل يقول: أنا لقيت أفضلهما. نعم قال: أي نعم، أخبرني أهلها وأبو صالح مولاها عن أمها. نعم هات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق بن رزق بن رزق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي القطبي وأبو علي بن الصواب وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. هذا راوي المسلم، بس شوفوا هنا يروي من كم طريق؟ ثلاث من شيوخي. هات. قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث فحدثه به قال أسمعته؟ قال أحسن. قال فقال شعبة بيده هكذا أي لا أريده. قال فلما قام فذهب قال قد سمعته من أنس ولكنه شدد علي فأحببت أن أشدد عليه. جزاء ترد له يعني. يعني كأنه يقول له، وهذه هذا يعني فعله غير واحد، وسيأتي بعض هذه الأخبار: لا تشدد على الشيخ فيحرمك. إذا قالوا كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يماري بن عباس فحرم خيرا كثيرا، كان يخزن عنه ما يعطي. ذاك شعبة قلنا في أول الدرس أنه إيش كان كل ما يشوفه الشيخ يعني يقول أجل غلباء غلبنا الآن. فهكذا هنا شوف قال خربت عليه، وهذا أمر مما يتنافس فيه أن يتفرد في رواية عن الشيخ. فشو قال يعني؟ قل له أسمعته؟ يعني ليش تشدد؟ ها امشي اسكت وامشي. نعم بذلك هذا كان يفعله بعض الطلبة أحيانا، ونحن ننهاهم نسكت خلي الشيخ ماشي لا تزعله، لأنه إذا أحفظته خلاص منع سكت وصار الدرس قراءة ولا فائدة وراء ذلك. سبب إيه؟ تنطع بعض الطلبة. نعم زعل الشيخ. هات. فهذا قال إيش؟ قال قد سمعته. ولذلك عنعنة حميد حملوه على السماء أكثرهم. قالوا ليش؟ لأنه واسطته غالبا مين؟ ثابت خلاص. فليش تشدد؟ وشدد عليه شعبة لأنه شعبة يتحرج كثيرا في قضايا التدليس. فقال له أسمعته؟ يعني بدي روح تهر يعني. قال طيب داوى فضيع عليه الرواية. هات. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا جدي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن جريج أنه قال كان عطاء يحدثنا بالحديث فيقول قال ابن عباس رضي الله عنهما فأقول له أسمعته من ابن عباس؟ فيقول خرج به إلينا أصحابنا من عندي. إيش قصد الحسد؟ يعني قالوا لنا أصحابه يعني كأنه يعرض بهم. ما هو ملازم، حمل عنه أكثر من 70,000 مسألة، جاي تقول له سمعت ولا ما سمعت اسكت. فمن هذا مقصود يعني. قال خرج إلينا أصحابه. فهذا تعريض. قال أخبرني الحسن بن أبي بكر قال حدثنا إبراهيم بن محمد ابن يحيى بن سابور في ابن محمد لأنه عنده شرط. محمد بن يحيى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال حدثنا علي بن حذر قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثني سعد بن أبي سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. قال علي بن حجر أفادني هذا الحديث مروان الطاطري الدمشقي فدخلت عليه فحدثني به فلما فرغ قلت له حدثك سعيد قال تشركون أن تحلفون الصلاة لذلك هذا الباب يعني بعض الناس يظن أنه يتثبت ولا يدري دع الشيخ وعادته ثم تثبت بطريقتك ولا تشعره هذا يعني الأدب مع الشيخ لابد يعني هذا كثير ما يفعل بعض الطلبة فيحرم نفسه ويحرم غيره هذا يعني زي ما قالوا له شيء هات كمل هذا الخبر قالوا له لا تدلس علينا خلص 30 حديث تعبه على غير العادة أنه لا يروي 30 لكن أراد أن يؤدبه خلص 30 تلفهم ويكتبوا قال هل دلست عليكم قالوا قال كل ما رويته قد دلست عليكم إيش يعني تشترط علي تالي إذا كنت عندك أنت معرفة ونباهة اكتشف أما أنت لا تقول لي لا تدلس علي تعلم فيها يعني تشترط لا خليك نعم هذا ليس بحسن نعم هات. قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن طيب الدسكري لفظا بحلوان نعم قال قلنا هذا حلوان وين؟ حلوان في ليست من مصر العراق ليست من مصر لأن الخطيب لم يدخل مصر لك بعض محققي بعض هذه الكتب عرف بحلوان على أنها في مصر الغريب أن المشرف الشيخ طحان وهو يعرف هذه المعلومة غريب طيب ماشي طالب أخطأ طيب وين المشرف ماشي ممكن المشرف ما قرأ ممكن ما انتبه أو ما قرأ طيب أين المناقشة؟ ذاك أحيانا كثيرة كانت تحصل معنا في المناقشات تمر على المناقش الأول والثاني أحيانا والثالث ما ينتبه تقول للطالب تعال أنا بدي أفهم يعني في أحد المناقشات فقلت للطالب بس أنا بدي أعرف كيف طلعت هذا من القبر ليروي عن من بعده بمئتي سنة وأنت بترجم لهذا وهو كذا شخص آخر غيره هذا هذه يعني حدثت في المناقشات جزء أكثر من الرابع إنه طالب ما ينتبه تواريخ ويخطئ في الترجمة يخطئ لك بعض الأساتذة يقول لا خلاص يكتفي يعني بالإجمال في الأسانيد يقول لا إنه هذا مقتضيات الرسالة إنه إيش ترجم عشان تعرف انه ضبط او لم مره في طالبه البيهقي يروي عن ابي عبد الرحمن السلم فترجمت للتابعي الرابع العثمان وانما المقصود الشيخ البيهقي الشيخ البيهقي صاحب الطبقات الصوفيه كتاب قيم جدا ترى الطبقات الصوفيه كتاب قيم جدا جدا شوف بينهما وكيف البيهقي يروي عن واحد تابعي إنه ما في عقل 458 البيهقي كيف يروي عنه كيف فأحيانا هذا يحصل هنا حلوان ليست ولذلك لكثرة هذا اقتضى ممن عرف بالأماكن مثل ياقوت رحمه الله ياقوت في المعجم جمع هذه النظائر في كتاب خاص فكتب المشترك وضعا والمفترق صقعا شوف يعني ايش مثلا يقول لك صنعاء يا صنعاء اليمن في صنعاء دمشق حلوان هذا اللي قديم بغداد، وهذه في وهكذا، يعني إيش مشترك؟ مشترك اللفظ ماشي، أيوة مشترك المكان الصقع، أيوة. وطلاء جمع مجلد، هل هي قليلة؟ لا، نظائرها كثيرة. من لم يعني لما يصنفوا هذه الكتب إنما صنفوها حتى يحمي المتلقي من أن يخطئ، أن يقرأها لأجل ألا يقع في الخطأ، يميز على أنه هذا يقبح أن يقع فيه طالب العلم. نعم، هات. قال أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ بأصبهان، قال حدثنا حسن بن القاسم بن لحيم الدمشقي بمصر. يا سلام، سند العراق، أصبهان، مصر، شوف كيف بيمشي. يا الله كم تعب المحدث وإحنا جالسين. قال حدثنا محمد بن سليمان قال قدم علينا يحيى بن معين في البصرة، فكتبت عن أبي سلمة فقال يا أبا سلمة إني أريد أن أذكر لك شيئا. فكتب قدم علينا يحيى بن معين بالبصرة، فكتب عن أبي سلمة فقال يا أبا سلمة إني أريد أن أذكر لك شيئا ولا تقم. قال هذا، قال حديث همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر الغار. الغار بعد أبو بكر إيش؟ عن أنس عن أبي بكر الغار. قال هذا، قال حديث همام عن ثابت عن أبي بكر. أيوة. في كلمة الغار عدم. لا، لم يروه. أنا عندي كلمة الغار مش هذا. طيب، عن أنس عن أبي بكر لم يروه أحد من أصحابه، وإنما رواه بهز وحبان وعفان، ولم أجده في صدر كتابه إنما وجدته على ظهره. قال فتقول ماذا؟ قال تحلف لي أنك سمعته من همام. قال ذكرت أن قال ذكرت أنك كتبت 20,000، فإن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث، وإن كنت عندك كاذبا في حديث فما ينبغي أن تصدقني فيها ولا تكتب منها شيئا، وترمي بها برة بنت أبي عاصم طالق ثلاثا، إن لم أكن سمعته من همام والله لا كلمتك أبدا. الربع يعني تفتيش ازاي؟ شو سوى؟ قال له هذا على الظهر، قال له 29، ها؟ 20,000. هم شيوخي 20 الشحام هذا، فيقول له انت 29,000، يعني وقفت عند هذا؟ طيب، بعدها قال خلاص، هذا فراق بيني وبينك. ثم حمله على أن قال برة بنت أبي عاصم، ها؟ زوجته، ها؟ قال إيش؟ قال اختلاف إن لم أكن سمعت. لكن شو؟ والله لا كلمتك، ما برجع ترى، ولا يحيى يجرؤ أن يرجع إليه، خلاص. وهذا باب صعب، وهذا هو الذي ضبط المحدثين. كيف؟ لو أنهم فتحوا الباب لتجرؤوا عليهم في كل وقت، لكن خلوا حدود. قال مبحث استحباب التحديث والتكفير لمن حلف ألا يحدث. قال أخبرنا عبد الباقي ابن محمد بن أحمد بن زكريا الطحان قال أخبرنا أبو عيين الصوافي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما أجازه لنا قال حدثني نصر بن علي قال حدثني حسين بن عروة عن حماد بن زيد عن أيوب أنه قال كان إكرمة يحلف ألا يحدثنا ثم يحدثنا فنقول له في ذلك أو فيقال له بصير فيقال له في ذلك فيقول هذا كفارة هذا قال يرجع يعني يرجع يمين تحديث كفارة لما سبق. طبعا يعطي في هذا. نعم. قال وأخبرنا عبد الباقي ولا تجعلوا الله عرضة لليمين، يعني لا يكون اليمين معترضا بينك وبين الفعل الخير وهذا. نعم هذا حمله هذا التفسير هكذا. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا من يعني كفر أن لا يكون اليمين معترضا بينك وبين فعل الخير. هات. قال وأخبرنا عبد الباب قال أخبرنا ابن الصوافي قال حدثنا إبراهيم بن هاشم بن حفظ قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن رجل من الأزد قال كان عكرمة يحلف أن لا يحدثنا ثم يحدثنا فيقول هذا كفارته. قال أبو بكر إذا حلف بالله تعالى أن لا يحدث ثم حدث فقد حلف ويلزمه كفارة يمين. والذي ذهب إليه عكرمة من أن التحديث يجزئه في التكفير خطأ والفقهاء مجمعون على خلافه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن يعقوب المروزي بن ري عندي في خطأ في التبادل المروزي بن ري قال حدثنا محمد بن الحسن بن فتح الصفار القزويني قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا أبي الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران قال كنا نختلف إلى حماد بن زيد فكان إذا حلف ألا يحدثنا. ليش ممنوع نصر إلى حماد بن زيد؟ كنا نختلف إلى حماد بن زيد فكان إذا حلف ألا يحدثنا وإذا قال لا أحدثكم لم يحدثنا. قال أخبرني أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أخبرنا أحمد بن الفرج بن منصور قال حدثنا أحمد بن علي الرازي قال سمعت أبا حازم يقول كان أبو الوليد وكان أبو الوليد الطيالسي إذا حلف ألا يحدث كفر عن يمينه وحدث وإذا قال لا أحدث كان لا يحدث. فقيل له في ذلك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. طب ما السبب في هذا؟ حتى لا يمنع الخير. لا هو اللي يحملهم على الحلف أن المحدثين أعان الله من تعرفوا عليه. إذا كان سفيان إذا زعن واحد قال صيرك الله محدث خليك تعرف كيف بدهم يتعبوه فيحصل عندهم من شدة الإلحاح إضجار يضجرونه فيعني يحلف إنه قال خلاص ما بدي أحدث فلا يستطيع. بعد فترة ستغلي الأحاديث في صدره ما بيقدر تعود كيف يفعل فيكفر عن يمين. يجي أي واحد بتعرض يقول له أنا حلفت يقول له كفر عن قول يعني مش نعم وهكذا. هات. قال حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا القاضي أبو نعيم عبد الملك بن أحمد بن نعيم بن عبد الملك الاسترابادي قال حدثنا القاضي أبو نعيم هو هذا الجرجاني يعني ترى أبو نعيم الجرجاني الملك هات جرجاني. قال حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن محمد بن إسحاق السراد بجرجان قال سمعت أبي يقول سمعت سليمان بن مطر يقول أتينا ابن عيينة ليحدثنا فأبى وامتنع فهجمنا داره ورطوا فلما وقع بصره علينا قال ويحكم دخلتم داري بغير إذني. وقد حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا قصاص ولا دية. فقلنا ندمنا يا أبا محمد فقال لقد حدثنا عبد الكريم الجزري عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فقلنا: قد حلفت ألا تحدثنا وقد حدثتنا. قال: فحدث بحديث عن بحديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حلفتم على يمين. الحديث. قال: فخرجنا من عنده ومعنا ثلاثة أحاديث رأس مال. يعني فهموا، نعم، يعني وهو يريد أن يمتنع جاء بثلاثة أحاديث. نعم، طبعا ثلاثة أحاديث، يعني لو أنهم أرادوه أن يحدثهم بثلاثة ما حدثهم، فلذلك فرحوا قالوا رأس مال ثلاثة أحاديث، ولا العادة أن لا يكثر حد حديث يقول يلا امشي أو اثنين، إذا كان مشواره بعيد قل له يلا واحد أو اثنين، وإلا ما يكثر. كما قال سعيد: إن كنت لأسير ثلاثة أيام في الحديث الواحد. طيب يروح ويمشي ويرجع حديث، بعدين يرجع حديث ثاني. طيب ما يحدث عشرة يقول لا اللي رايح جاي. نعم، كما قال بعضهم لي مالك، قال لي أنا سبعة أشهر أختلف إليك ما رويت إلا بضع وكذا، مسكين ما يحدث. نعم، كم بقي الوقت؟ دقيقة. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه باب جديد، باب قال المحدث حدثنا أخبر إن شاء الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، يلا بركة. طيب.